السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة المشاركين في الدورة، هذا هو اليوم الثاني من أيام الدورة التي أسأل الله أن يجعلها موفقة نافعة لعباده. نبدأ من حيث وقفنا. قال شيخ الإسلام: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. الفائدة الأولى: شرع شيخ الإسلام في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. يعني من هنا شيخ الإسلام يورد الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الصفات. بدأ بهذه السورة، سورة الإخلاص، لأنها نسب الرحمن كما سيأتي، وأيضا ولأنها أصل في هذا الباب كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام في التدمرية. ذكر أن هذه السورة، سورة الإخلاص، أصل في باب الأسماء والصفات. إذن الفائدة الأولى ما هي؟ الفائدة الأولى أن المؤلف رحمه الله شرع في إيراد النصوص، في ذكر النصوص الدالة على أسماء الله وصفاته. الفائدة الثانية: روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها، يعني في سبب النزول سورة الإخلاص، أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وهذا الذي حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. إذن هذه السورة نسب الرحمن، هذه السورة نسب الرحمن، لأن المشركين لما قالوا انسب لنا ربك، الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة. إذن الفائدة الثانية أن سورة الإخلاص نسب الرحمن. الفائدة الثالثة: قد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في المتن. إليك بعض الأحاديث. روى البخاري عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها أي يراها قليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا الحديث في صحيح البخاري يدل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. وروى مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وكذلك روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. إذن هذه الأحاديث تدل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، يعني ما معنى كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن؟ اختلفوا على أقوال. أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس بن الصريج، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية. السلام ورحمة الله وبركاته. أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع في علم الفقه والأخلاق، وثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وثالثها علم التوحيد. إذن هذا معنى ثلث القرآن. إذا سئلنا أيها الإخوة ما هي الصورة التي تعدل ثلث القرآن، فالجواب سورة الإخلاص. وما معنى كونها تعدل ثلث القرآن؟ الجواب لأن القرآن أوامر ونواهي هذا ثلث، والقصص والأخبار هذا ثلث ثاني، علم التوحيد ثلث ثالث. بهذا الاعتبار أنها تعدل ثلث القرآن. الفائدة الرابعة، قال العلامة خليل بن هراس رحمه الله، تضمنت أي سورة الإخلاص الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي. توحيد العلم الاعتقادي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. قال فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه، في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه وتعالى بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلب لفظ أحد على الإثبات في الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى، وهو أبلغ من واحد. وقول الله الصمد يفسره ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كف وليس كمثله شيء، إلى آخر كلامه. وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني هو توحيد التنزيه، توحيد التنزيه، هذا نوع آخر. فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي كما يؤخذ إجمالا من قوله أحد الله أحد، أي لا لم يتفرع عنه شيء، لم يتفرع عنه شيء معناه لم يلد، يعني ليس له ولد، ولم يتفرع هو عن شيء هذا معناه لم يولد، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير هذا معنى ولم يكن له كفوا أحد. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب عز وجل من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. إذن هذه السورة هي نسب الرحمن، سورة الإخلاص، وهي تعدل ثلث القرآن. عرفتم ما معنى تعدل ثلث القرآن؟ وهي قد تضمنت أصول التوحيد العلمي الخبري وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه الآية أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيها فوائد كثيرة وعظيمة. الفائدة الأولى: أخبر الله عز وجل أنه الموحد في الألوهية، أنه المتوحد في الألوهية، أي معناه المستحق لإخلاص العبودية له. الله عز وجل هو المستحق لإثبات العبودية له، لإثبات العبودية له. قال أبو جعفر بن جرير الطبري: وأما تأويل قول الله تعالى الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: والذي يألهه كل شيء ويعبده كل خالق. هذا معناه. قلت: هو أصل الأسماء، ولذلك جاء متبوعا لا تابعا إلا في موضع واحد، يعني اسمه الله أصل الأسماء، ولذلك يأتي في القرآن متبوعا. ما معنى متبوعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله متبوع الرحمن الرحيم، بدلان من الله أو صفتان من الله. إذن الله متبوع والرحمن والرحيم تابعان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله هو متبوع، رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الأسماء الثلاثة كلها تابعة لله. إذن هذا الاسم يأتي متبوعا لكونه أصل الأسماء، ولم يأتي تابعا إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله في هذا الموضع فقط جاء تابعا. إذن هذه فائدة، يعني في الفائدة الأولى فائدته. الفائدة الأولى: الله عز وجل هو المستحق لإخلاص العبودية لله، العبودية كلها لله، لا يجوز صرفها إلى غير الله، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. الفائدة الثانية: عرفنا أن اسمه الله أصل الأسماء، ولذلك يأتي متبوعا لا تابعا إلا في موضع واحد في القرآن كله. الفائدة الثانية: أخبر أنه الحي الكامل في حياته. الله لا إله إلا هو الحي، قال ابن القيم رحمه الله: وله الحياة كمالها، ولأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وله الحياة كمالها، فحياته كاملة من جميع الوجود، غير مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بفناء ولا مشوبة بنقصان. ولأجل كمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. الفائدة، إذن الفائدة الثانية: اسمه الحي، ما معناه؟ تدل على حياة كاملة من جميع الوجوه، وله الحياة كمالها، ولأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. احفظ هذا البيت، لكي تفسر به اسمه الحي. الفائدة الثالثة أخبر أنه القيوم الذي قام بنفسه وقام على غيره، الذي قام بنفسه أي غني عن العالمين، وقام على غيره أي كل المخلوقات محتاجة إلى الله عز وجل. هذا معنى اسم القيوم، وسنوضحه إمام ابن القيم رحمه الله. قال: وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام عليه من غشيان. وكذلك القيوم من أوصافه، قيوم القيوم اسم من أسماء الله الحسنى يدل على صفة القيومية، ولذلك قال من أوصافه. ما للمنام عليه من غشيان، وكذلك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له فمدارها الوصفان. أوصاف الكمال جميعها ثبتت لله عز وجل، فمدارها مدار الصفات، مدار صفات الكمال الوصفان، يعني الحي القيوم. فمصحح الأسماء والأوصاف والأفعال حقا ذلك الوصفان، فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. كل الأسماء كل الصفات ترجع إلى هذين الاسمين، إلى اسمه القيوم الحي، إلى اسمه القيوم. كل الصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، وكل الصفات الفعلية ترجع إلى اسمه القيوم. هذا معنى قوله: فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشأن. وقال رحمه الله الإمام ابن القيم: فسر اسم الله القيوم تفسيرا رائعا، استمع إليه وهذا هذه الأبيات. قال: وهذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران. هذا ومن أوصافه القيوم، هذا كما أشرنا أنه يريد أن اسمه القيوم يدل على صفة القيومية، لا يريد أن القيوم ليس اسم من أسماء الله أبدا. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران. ما هما؟ قال: إهداهما القيوم قام بنفسه. هذا الأمر الأول، إهداهما القيوم قام بنفسه. والكون قام به هما الأمران، والكون قام به هذا الثاني. إذا اسمه القيوم يدل على أمرين: الأمر الأول هو القيوم قائم بنفسه، الأمر الثاني هو القيوم قام به الكون، قام به الكون، وإن شئت قل هو قائم على غيره، هو قائم على غيره. طيب ما معنى قوله يدام القيوم قام بنفسه؟ ما معنى هذا الكلام قام بنفسه؟ الله قيوم قائم بنفسه، ما معنى هذا الكلام؟ قال: فالأول استغناؤه عن غيره. قام بنفسه معناه استغناؤه عن غيره، والله غني عن العالمين، الله غني عن العرش والكرسي والسماوات والأرضين والإنس والجن والملك والملائكة إلى آخره. هذا معناه فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. الأمر الثاني يعني معناه قائم، الكون قام به معناه، يعني إن شئت تعبر الكون قام به، وإن شئت تعبر هو قائم على غيره. ما معنى هذا؟ معنى هذا: والفقر من كل المخلوقات فقراء محتاجين إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إليه الثاني. ثم قال: والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن. سبحان الله، والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، كذا موصوفه والله عز وجل أيضا عظيم الشأن. والحي يتلوه، وأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان. يعني الأسماء والصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين، الصفات الذاتية ترجع إلى اسم الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسمه القيوم. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيانه، هذا هو الفائدة الثانية. الله أخبر أنه قيوم وعرفت ما معنى القيوم. الفائدة الرابعة من كمال قيوميته وحياته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. الفائدة الخامسة قد يفصل النفي لأحد السببين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني منهج الرسل ومنهج أتباع الرسل التفصيل في الإثبات. أقول منهج الرسل وأتباع الرسل التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. التفصيل في الإثبات، ومعنى التفصيل هو تعيين الصفة، تعيين الصفة، هذا هو التفصيل. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله ما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، هذا تفصيل في الإثبات. الإجمال في النفي ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال ولم يكن له كفوا أحد، هذا إجمال في النفي. هذا هو منهج الرسل وأتباع الرسل. ينبغي أن تفهم منهج الرسل وأتباع الرسل والتفصيل بالإثبات، لأن الإثبات كمال والإجمال في النفي. هنا ذكرنا فائدة، قد يفصل النفي يعني يعين الصفة المنفية لأحد السببين. واحد، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، يعني قد يفصل النفي لنفي ما ادعاه الكاذبون المفترون. كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد، هذا تفصيل في النفي لأنه عين المنفي. وهذا بسبب أن الكاذبون المفترون ادعوا أن لله ولدا، ففصل في النفي لنفي هذا الادعاء. السبب الثاني دفع توهم نقص في كماله، دفع توهم نقص في كماله. مثاله وما قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قد يتوهم متوهم بأن الله يصاب بلغوب الذي هو العي تعب، فالله عز وجل نفى هذا قال وما مسنا من لغوب. الفائدة السادسة أخبر عموم ملكه للعالم العلوي والسفلي، يعني ومن تمام ملكه أن الشفاعة كلها له. أثبت عموم، هو أخبر عموم ملكه للعالم العلوي والسفلي له ما في السماوات وما في الأرض. ومن تمام ملكه أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها، يعني بمعنى أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة بشرطين، بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، الشرط الثاني رضا الله للشافع وللمشفوع له. بهذين الشرطين تثبت الشفاعة المثبتة. الشفاعة الثانية الشفاعة المنفية، وهي التي يعتقدها المشركون، وهي التي يعتقدها مشركون، والمشركون يطلبون الشفاعة من غير الله عز وجل، وهذه شفاعة منفية. الفائدة السابعة، أخبر سعة علمه فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. علمه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة فلا يخفى عليه منها شيء. الفائدة الثامنة، أخبر أن كرسيه وسع السماوات والأرض ومع ذلك لا يؤوده حفظهما، لا يثقله. وسع كرسيه السماوات والأرض، فيا ترى ما هو الكرسي؟ ما هو الكرسي؟ هل الكرسي هو العلم؟ كرسي يعني علمه. وهل الكرسي هو العرش؟ وهل الكرسي شيء آخر؟ اسمع. فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره. كرسيه موضع قدميه، إذن هذا تفسير من ابن عباس، هذا التفسير تلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول. أصح تفسير في معنى الكرسي هو ما فسر بهذا الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعن أبي موسى رضي الله عنه أيضا، أبي موسى الأشعري فسر الكرسي، قال الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحم، وله أطيط كأطيط الرحم. إذن ثبت تفسير الكرسي من هذين الصحابيين الجليلين، ووافق على هذا التفسير بقية الصحابة، وتلقاه أهل السنة بالقبول، تلقاه أهل السنة بالقبول. فهذا أصح تفسير في الكرسي. الفائدة التاسعة، أخبر أنه العلي بجميع أنواع العلو، أنه العلي بجميع أنواع العلو. قال ابن القيم رحمه الله وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا مقران. هو العلي، العلي اسم من أسماء الله يدل على صفة العلو، وعلوه يشمل جميع أنواع العلو. وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. وقال رحمه الله أيضا هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى والفوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستهيل خلاف ذا ببيانه. وهو الذي حقر الأرش استوى بالقام بالتدبير للأكوان. إذن اسمه العلي يدل على صفة العلو، فعلوه يشمل علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والشرف. علو الله إن شئت قل ينقسم إلى قسمين، علو الذات وعلو الصفة. وعلو الصفة نوعان، علو القهر وعلو القدر والشرف. وإن شئت تقول علوه ثلاثة أنواع، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والشرف، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. الفائدة العاشرة، أخبر سبحانه وتعالى أنه العظيم وهو العلي العظيم. فهذا الاسم الكريم العظيم فسره الإمام ابن القيم بقوله وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم، وهذه المعاني التي توجب التعظيم لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقد قال أعلم الخلق بالله محمد عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أخذنا عشر فوائد من هذه الآية التي هي أعظم آية بالقرآن، وننتقل إلى الفقرة الأخرى. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الفوائد: الفائدة الأولى، اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني معنى هذه الأسماء الأربعة اضطربت عبارات المتكلمين فيها في تفسيرها، ونحن يعني ولسنا بحاجة إلى هذه التفسيرات، نرفضها كلها. لماذا؟ لأنه ورد تفسيرها عن عالم الخلق بالله وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع، رب العرش ورب الأرض، رب كل شيء، فالك الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا تفسير اسمه الأول. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذا تفسير اسمه الآخر. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا تفسير اسمه الظاهر. وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا تفسير اسمه الباطن. فهذا تفسير واضح من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية، تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وتعالى، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لأحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية. ما بقي شيء، أول والآخر إحاطة زمانية، ظاهر والباطن إحاطة مكانية. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، أحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. قال ابن القيم رحمه الله: هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، هي أربع بوزانه. ما قبله شيء، كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. ما فوقه شيء، كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، في صاحب البرهان هو النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعانيه، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان. إذن هذا التفسير تفسير عظيم من عالم الخلق بالله، وفيه يعني أنواع لمعرفة الله عز وجل. الفائدة الثانية، أن نصوص الصفات محكمة. انتبهوا إلى هذه الفائدة، هذه فائدة مهمة. الفائدة الثانية، أن نصوص الصفات محكمة، يعني الآيات وأحاديث الصفات محكمة غير متشابهة. أن نصوص الصفات محكمة غير متشابهة. أهل الكلام يقولون نصوص الصفات متشابهة، لا يعلمها إلا الله. إذا قرأنا آية من آيات الصفات نقول الله أعلم. يقول ابن رشد الحفيد: إذا جعلتم نصوص الصفات متشابهة، فمعنى ذلك عاد القرآن كله متشابها، عاد القرآن كله متشابها، لأنك لا يمكن أن تصفح صفحة إلا وجدت فيه نصا من نصوص الصفات، نصوص الصفات محكمة. ما هو الدليل على أن النصوص الصفات محكمة؟ أدلة كثيرة. الله قال فلا يتدبرون القرآن، القرآن كله، ما قال فلا يتدبرون القرآن إلا آيات الصفات وإلا حديث الصفات. الله قال لتبين للناس ما نزل إليهم، ما هنا اسم موصول من صيغ العموم، جميع ما نزل إليهم، ولم يستثني آيات الصفات. ومما يدل على أن نصوص الصفات محكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، وأنتم تقولون أن النصوص يوم تشابه لا تفسر، والرسول فسرها بالقول وبالفعل وبالتقريس. فمثال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالقول تفسيره لهذه الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقد يقول قائل هذا ليس بتفسير، قد يقول قائل من المبتدعة، قال الإمام القرطبي رحمه الله قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن اختلف في معاني هذه الأسماء، وقد بيناها في الكتاب الأسناء، يقول القرطبي بيناها في كتاب الأسناء في أسماء الله الحسنى، وقد شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا يغني عن قول كل قائل. إذن قرطبي ومثله الشوكاني المفسرون قالوا أن الرسول فسر هذه الآية، وهذه الآية من نصوص الصفات، إذن هذا يدل على أن نصوص الصفات محكمة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فسر نصوص الصفات بالفعل، مثاله ما رواه الإمام أبو داود قال حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا حرملة قال حدثنا حرملة يعني ابن عمران يعني ابن عمران قال حدثني أبو يونس عن سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعيه. قال ابن يونس قال المقري يعني أحد رواة الحديث إن الله سميع بصير يعني إن لله سمعا وبصرا، يعني فعل الرسول يدل أن إن لله سمعا وبصرا، يعني إن الله سميع بسمع وبصير ببصر. قال أبو داود الإمام أبو داود الذي روى هذا الحديث وهذا رد على الجهمية، وهذا رد على الجهمية، لأن الجهمية لا يثبتون صفتي السمع والبصر، فالرسول عليه الصلاة والسلام أثبت صفتي السمع والبصر، ولذلك قال هذا رد على الجهمية. ومن أمثلة تفسيره صلى الله عليه وسلم بالفعل إشارته عليه الصلاة والسلام نحو السماء، يعني أشار بأصبعه نحو السماء فقال اللهم فاشهد. ومثال التفسير بالتقرير من أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر آيات الصفات بالتقرير ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في سورة تفسير سورة الزمر باب وما قدر الله حق قدره، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء خبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر تصديقا، هكذا يقول ابن مسعود. وهذا فهم السلف. يقول ابن مسعود تصديقا لقول الحبر، لكن الجهمية وأتباعهم يقولون تكذيبا. كيف يكذبه ويضحك؟ هل يعقل هذا؟ هذا ما يعقل، هذا ما يعقل. وكيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم على كفر؟ إثبات صفة الأصابع كفر عندكم، تشبيه، لأن تشبيه كفر. كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم على كفر ويضحك؟ وهذا طبعا كلام مردود. ابن مسعود يقول تصديقا لقول الحبر، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آيات الصفات بالتقرير، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. وما يدل على أن آيات الصفات محكمة غير متشابهة أن السلف فسروها، السلف فسروا آيات الصفات. وقد فسر ابن عباس صفة العين، وفسر مجاهد بن جبر صفة الاستواء بعلى، وفسر أبو العالية والربيع بن أنس صفة الاستواء بارتفع، وقال الإمام مالك الاستواء معلوم. هذا كله تفسير لآيات الصفات، وهذا يدل على أن آيات الصفات محكمة وليست متشابهة. الفائدة الثالثة: وأما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسمائه تعالى، والصواب أنه ليس من أسمائه لأمرين. الأمر الأول أنه لم يرد دليل على بتسميته سبحانه وتعالى بذلك، يعني بالقديم. أسماء الله توقيفية، لم يأتي دليل في إثبات القديم اسما لله. الأمر الثاني أن القديم ينقسم إلى قسمين: قدم حقيقي وقدم نسبي. القدم النسبي مثاله يعني من أمثلته يقول تعالى: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. لفي ضلالك، ضلال مخلوق. قديم يعني هو هذا القدم نسبي. وقال تعالى: والقمر قدرناه منازلة حتى عاد كالعرجون القديم. وهذا أيضا قدم نسبي. وثم قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبه بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ساق المؤلف هذه الآية في إثبات صفة الحي، وقد سبق الكلام عليه ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الفوائد: قد ذكرنا في منهجنا في هذه الدورة التي أسأل الله يجعلها مباركة، نحن نركز على الصفات التي ساق المؤلف الآيات لأجلها، يعني لا نفسر الآيات كلها آية آية. فالفوائد: يعني هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفة العلم لله عز وجل. الفائدة الأولى: ساق المؤلف هذه الآيات لإثبات صفة العلم لله تعالى، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على إثباتها. يعني هذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذه هي مصادر تلقي العقيدة، هذه هي مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة. الفائدة الثانية: دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم، هو صفة الله قائم بذاته. الله عز وجل عالم بعلم، يعني عليم اسم من أسماء الله يدل على صفة العلم، وصفة العلم صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل. خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته. عالم بذاته معناه لا يثبتون صفة زائدة للذات، وقادر بذاته معناه لا يثبتون صفة القدرة زائدة على الذات. ومن من فسر أسماءه بمعاني سلبية، يعني من المعتزلة من فسر أسماءه بمعاني سلبية يعني منفية، فقال عليم معناه لا يجهل، إن الله عليم معناه لا يجهل، يفسره بلا يجهل، لا يفسره بذو علم. وقادر بمعنى لا يعجز، لا يعجز. وخلافا للفلاسفة المنكرين علمه تعالى بالجزئيات، إذن المعتزلة لا يثبتون هذه الصفة، وكذلك الفلاسفة ينكرون علمه سبحانه وتعالى بالجزئيات، يقولون الله عز وجل يعلم الكليات لكنه لا يعلم الجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. الوجه الكلي هو الذي في الذهن، وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. وخلافا لغلاة القدرية المنكرين علمه سبحانه وتعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطنان بالضرورة. إذن في هذه الصفة خالف فيه المعتزلة والفلاسفة وغلاة القدرية، وهؤلاء الغلاة قال السلف ناظروهم بالعلم، فإن أقروا خصموا، وإن نفوا كفروا، وإن أنكروا كفروا. الفائدة الثالثة أن العلم صفة ذاتية، وضابط الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. علم الله صفة ذاتية، والصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل، وضابطها إن شئت قل هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، إن شئت قل هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. فلنوضح معنى هذا، هو الذي لم يزل ولا يزال متصفا بها، الله عز وجل لم يزل متصفا بصفة العلم ولا يزال متصفا بصفة العلم، بخلاف الصفات الفعلية. الصفات الفعلية مثلا قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، صفة الاستواء اتصف الله بها بعد خلق السماوات والأرض، هذه الصفات تسمى صفات الفعلية، هي تتعلق بالمشيئة والقدرة. أما الصفات الذاتية فإن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفة العلم ولا يزال متصفا بصفة العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمه الرزاق، وقد فسرها إمام ابن القيم هو تلميذ الإمام ابن تيمية تفسيرا رائعا، قال وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان، انتبه لهذا التفسير، وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان. إذن اسمه الرزاق يدل على صفة فعلية، ولذلك قال والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان. أن الرزق الأول رزق على يد عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الرزق يتنوع نوعين، رزق القلوب العلم والإيمان، هذا النوع الأول رزق القلوب العلم والإيمان، الله الرزاق يرزق القلوب بالعلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا الثاني، هذا هو الرزق الحلال وربنا الرزاق هو الفضل للمنان. والثاني القسم الثاني من أقسام الرزق سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزاري. إن الله عز وجل يسوق الرزق في المجاري سوقا متوازنا لا يزيد ولا ينقص. فمثلا نضرب مثل الدم في جسد الإنسان، إذا زاد جريان الدم فالإنسان يمرض، يقولون إنه عند ضغط الدم، وإذا نقص يمرض الإنسان، يقولون عنده فقر الدم. وكذلك الرزق الله يسوقه في المجاري سوقه بوزاني، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام وكلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيانه. يعني بالنسبة للرزق الحرام لا يقال إن الله يرزق عباده بالرزق الحرام، بل يفصل ويوضح ويبين. ثم قال المؤلف رحمه الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الفوائد: الفائدة الأولى في هاتين الآيتين إثبات اسمه السميع، ومعنى السميع أي المدرك لجميع الأصوات مهما خفيت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماء خلقه. الفائدة الثانية: السمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان، سمع إدراك وهو صفة ذاتية، وسمع إجابة وهو صفة فعلية. يعني صفة السمع تنقسم إلى قسمين: سمع إدراك هذه صفة ذاتية لا تنفك عن الله، وسمع الإجابة وهذه صفة فعلية متعلقة بالمشيئة والقدرة. وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة، قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين سمعنا، هذا سمع إدراك، وهم لا يسمعون أي سمعوا إجابة، يعني معنى أنهم سمعوا معناه أدركوا الكلام لكنهم لا يسمعون أي لا يجيبون. وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك بين الله سميع بصير، هذا سمع إدراك. وقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، سمع الاستجابة أنا لمجيب الدعاء. وقول المصلي سمع الله لمن حمده يشمل الأمرين جميعا، يعني يسمع ويجيب من حمده بالإثابة. إذن السمع سمعان، سمع إدراك وهذا الذي يثبته الأشاعرة، وسمع إجابة وهذا الذي لا يثبته الأشاعرة، لأن الأشاعرة لا يثبتون الصفات الفعلية. الفائدة الثالثة في الآيتين إثبات اسمه البصير، ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، وهو من فعيل سميع فعيل على وزن فعيل بمعنى مفعل أي مبصر، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. الفائدة الرابعة في الآيتين دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، لأن العطف يقتضي المغايرة، فالصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، يعني الصفات بالنظر إلى الذات مترادفة، يعني الصفات كلها صفات لذات واحد بهذا النظر مترادفة. وبالنسبة إلى الصفات أن الصفات مختلفة، صفات العلم غير صفات القدرة متباينة، لأن صفات السمع غير صفات البصر. فنقول مثلا أسماء الله مترادفة ومتباينة، مترادفة من جهة دلالتها على الذات، ومتباينة من جهة اختلاف معانيها، وكذلك الصفات باعتبار أنها كلها صفات لموصوف واحد مترادفة، وباعتبار أن كل صفة تدل على معنى غير المعنى الصفة الأخرى، غير المعنى التي تدل على الصفة الأخرى متباينة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وغير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. الفوائد: الفائدة الأولى، أهل الحق يقولون إن الإرادة على نوعين، يعني إرادة إرادتان، إرادة كونية ترادفها المشيئة، إرادة كونية ترادفها المشيئة. ما معنى ترادفها المشيئة؟ يعني إرادة بمعنى المشيئة، إرادة كونية والمشيئة واحد، والمشيئة واحد. ولذلك الإرادة أعم من المشيئة، بين الإرادة والمشيئة عموم وخصوص مطلق، فالإرادة أعم من المشيئة والمشيئة أخص، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإهداثه. يعني إرادة الكونية والمشيئة تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإهداثه. هو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإرادة الثانية إرادة شرعية دينية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، يعني يريد الله بكم اليسر شرعا ولا يريد بكم العسر إلا شرعا ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الفائدة الثانية: تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وتنتفيان في كفر المؤمن، وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر كما تنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر. إذن القسمة الرباعية، يعني مثلنا بهذا لتقريب المعنى. الإرادتان هل هما متلازمان؟ الجواب: قد تجتمعان وقد تنتفيان وقد تنفرد الإرادة الكونية وقد تنفرد الإرادة الشرعية. أمثلة هذه قد يصعب على طالب العلم، ولذلك مثلنا بمثال واضح. بالنسبة للمؤمن، إيمان المؤمن تجتمع فيه إرادتان، يعني إرادة المؤمن، إيمان المؤمن أراده الله كونا لأنه وقع، وقوعه دليل على أن الله أراده كونا. وكفر إيمان المؤمن، نعم إيمان المؤمن إذا أراده الله شرعا لأن الله يحب الإيمان. إذن إيمان المؤمن اجتمعت فيه إرادتان، إيمان المؤمن أراده الله كونا لوقوعه وشرعا لأن الله يحب الإيمان. وتنتفيان الإرادتان، يعني الكونية والشرعية، تنتفيان في كفر المؤمن. كفر المؤمن لم يريده الله كونا لعدم وقوعه، ولم يريده الله شرعا لأن الله لا يحب الكفر. إذن هذا مثال اجتماع الإرادتين وانتفائهما. وتنفرد الإرادة الكونية في كل، بالنسبة للكافر في كفره تنفرد الإيمان إرادة الكونية لوقوعه، وفي إيمانه تنفرد إرادة الشرعية. طيب خلينا نضرب مثل أو مثال واضح. أبو بكر الصديق إيمانه أبو بكر الصديق أراده الله كونا وشرعا، أراده الله كونا لوقوعه، وأراده الله شرعا لأن الله يحب الإيمان. كفر أبو بكر الصديق لم يريده الله كونا لعدم وقوعه، ولم يريده الله شرعا لأن الله لا يحب الكفر. هذه لتقريب المعنى فقط. كفر الكافر كفر أبي جهل، كفر أبي جهل أراده الله كونا لوقوعه، تنفرد فيه إرادة الكونية، أراده الله كونا لوقوعه. إيمان أبي جهل أراده الله شرعا، ولذلك الله عز وجل أرسل إليه الرسول وأنزل على هذا الرسول كتاب ودعاه إلى الإيمان. إيمان أبي جهل أراده الله شرعا ولم يريده كفرا، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، وبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان وغير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. الفائدة الثالثة، العشائر يثبتون إرادة واحدة، يخالفون أهل السنة ويثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. هذا يلزمهم، تخلف المراد عن الإرادة. هم ما يفصلون كما فصل أهل السنة والجماعة وقسموا الإرادة إرادة كونية وشرعية، وليثبتون إرادة واحدة قديمة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، إرادة حادثة لا في محل، يعني نفي الإرادة. فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، من المعلوم أن الصفة تقوم بغيرها لا بنفسها، وهو من أبطل الباطل. ثم قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الفوائد، تضمنت هذه الآيات إثبات صفة المحبة لله عز وجل، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من الصفات من صفات الفعل الاختيارية، يعني بالنسبة لأفرادها التي تتعلق بمشيئته. فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضي الحكمة البالغة. الفائدة الثانية، ينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق، شوف المحبة في المخلوق، مثلوا أولا ثم أطلوا ثانيا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. فأما العشائر فيرجعونها إلى صفة الإرادة، الله يحب المحسنين، يقولون يريد إثابتهم، فيقولون ما أن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فإنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله، الواجب عندهم على الله، الثواب واجب على الله عندهم عند المعتزلة لهؤلاء، الله يثيب هؤلاء وجوبا أعوذ بالله. بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو الغفور الودود. تضمنت الآية إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى وهما الغفور والودود. الفوائد: الفائدة الأولى إثبات اسمه الغفور، وهو مبالغة في الغفر ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده، الذي يكثر لأن غفور صيغة مبالغة، يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. إذن الغفور يدل على هذين الأمرين، الله عز وجل يستر المذنبين ويتجاوز عن مؤاخذتهم. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، يعني أستر للوسخ، ومنه المغفر لستر الرأس. الفائدة الثانية إثبات اسمه الودود، وهو من الود المحبة الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل، يعني ودود بمعنى واد، فعول بمعنى فاعل من الله عز وجل هو الذي يحب، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته، الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته. وإما من فعول بمعنى مفعول، ودود بمعنى مودود يعني محبوب، فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق، المستحق لأن يوده خلقه فيعبدونه فيعبدوه ويحمدوه. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه. هذا معناه الله عز وجل يحب ويحب، يحب ويحب، وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني، هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم، وشكورهم شكور شخص نفسه وشكور فعله، لا لاحتياج منه للشكران وهو الشكور، فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بالله سبحانه، ما للعباد عليه حق واجب وأوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا بعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. ثم قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: فالله خير خير حافظ وهو أرحم الراحمين. الفوائد: الفائدة الأولى في هذه الآيات إثبات صفة الرحمة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. الفائدة الثانية: أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف، أنها في المخلوق، دائما يقولون أنها في المخلوق، يعني يقيسون صفات الخالق على المخلوق، هذا هو التمثيل، أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا. بل قد يكون قد تكون مع غاية العزة والقدرة. الإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وإن الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. ثم قال المؤلف رحمه الله قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وقال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقال تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الفوائد: الفائدة الأولى إثبات الصفات الاختيارية في هذه الآيات، إثبات الصفات الاختيارية، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله جل وعلا على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم بالمخلوق، وأدلتها الكتاب والسنة وإجماع السلف. الفائدة الثانية إثبات صفة الرضا لله عز وجل كما يليق بجلاله. الفائدة الثالثة إثبات صفة الغضب لله تعالى كما يليق بجلاله. الفائدة الرابعة إثبات صفة اللعن لله تعالى كما يليق بجلاله. الفائدة الخامسة إثبات صفة الكره لله تعالى كما يليق بجلاله. الفائدة السادسة إثبات صفة السخط لله تعالى كما يليق بجلاله. الفائدة السابعة إثبات صفة المقت لله تعالى كما يليق بجلاله. الفائدة الثامنة إثبات صفة الأسف لله تعالى كما يليق بجلاله. الفائدة التاسعة لا حجة للعشائر والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزم أن يكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والعشائر يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، يعني إلى الصفة الإرادة التي يثبتونها. وكما علمت سابقا فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إرادة العقاب، وهكذا. وأما المعتزلة فيثبتونها فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، وقال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الفوائد: الفائدة الأولى في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل لله سبحانه وتعالى، وهما صفتا الإتيان والمجيء، والذي عليها السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. يعني إثبات صفة المجيء وصفة الإتيان اللتين أثبتهما الله لنفسه. الفائدة الثانية قال العلامة خليل هراس رحمه الله ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر وهو المدعو بزاهد الكوثر، قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات البيهقي مع نصه قال الزمخشري، شوف كوثري إمامه الزمخشري المعتزلي، قال الزمخشري ما معناه إن الله يأتي بعذاب، الله يأتي بعذاب بالغمام، يعني في صفة الإتيان عن الله عز وجل، الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضل وأفضل. الإمام الثاني لكوثري وإمام الحرمين الأشعري في معنى الباء كما سبق، قال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من هذه التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأن الله ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب. وقوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا لا يمكن حملها على مجيء العذاب، يعني يجيء العذاب والملك صفا صفا، هذا لا يقوله عقل، لأن المراد مجيئه سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء والملائكة الصفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه. فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجازي تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. قال ابن القيم رحمه الله في السوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب، فقسم ونوع، ومع هذا التقسيم يمتنئ أن القسمين واحد، فتأمله. قال ولهذا منع أقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه، حتى الفلاسفة. وإلى هنا ننتهي في هذا اليوم، يعني قسط هذا اليوم ننتهي فيه إلى هنا، وإلى اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.